أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا إلا خسارا. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وما صدق الله العظيم.